موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أكثر المسائل بيانا وتوضيحا في القرآن، ذكره الله عز وجل في مواطن عديدة، إذ قد جعله الله عز وجل إماما، كما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فهو إمام الموحدين وإمام الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، والكتب المنزلة من بعده كلها في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه وتعالى عن دينه صراحة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام لأمر الله عز وجل وتوحيد الله، توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، والبراءة من عبادة غيره، هو أوضح معالم ملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء، قال عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وصى بها إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق، ووصى بها يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فهذه الملة الواحدة، وإن تعددت الشرائع واختلفت، لكن العقيدة واحدة والدين واحد، مبني على إسلام الوجه لله عز وجل، إسلام الوجهة والقصد والإرادة، وحده لا شريك له، البراءة من الشرك وأهله، تصديق رسل الله واتباعهم. هذه أساس الملة الإبراهيمية الحقة التي بينها الله في القرآن، وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، يؤتم به يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مطيعا لله، مداوما على طاعته، مستمرا مستقيما على طاعته، حنيفا أي مائلا إلى الله معرضا عن غيره، كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه بعد موت معاذ، بعد أن بلغه خبر موت معاذ: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة، افتكرت لخبط فكررها: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ليعلمه تفسير الآية. قال أتدري ما الأمة؟ الإمام الذي يقتدى به، والحنيف والقانت المطيع، والحنيف المائل إلى الله سبحانه وتعالى. ومعاذ كان بهذه المثابة، فأراد أن يعلمهم تفسير الآية بما يعني يظل محفوظا في الأذهان. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عباس وغير واحد: هي كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، جعلها الله باقية في عقب إبراهيم في ذرية إبراهيم. إذن كلمة لا إله إلا الله تتضمن أمرين: إنني براء مما تعبدون، البراءة من الشرك، وهذا شق النفي فيها، لا إله إبطال عبادة أي إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يبقى إذن رابطة العائلية الأسرية الوطنية القومية، إذا كانت حاجزة ومخالفة لتوحيد الله عز وجل فلا بد من التبرؤ منها، بمعنى أنها لا تقتضي حبا ولا موالاة، وإنما تقتضي فقط مزيد النصح والدعوة إلى الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام في دعوته مع إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت يا أبت. الآيات كلها تبين دعوته لأبيه بأحسن أسلوب، لكن عندما تجد الحقائق، بمعنى هل يقبل ما عليه أبوه من الملة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله، فلا إله إلا الله لا تحصل للإنسان إلا بأن يبرأ المؤمن من كل ما يعبد من دون الله، وإلا لم يكن مؤمنا، وإلا لم ينطق الشهادتين ويثبت الموالاة لله عز وجل. فجعل هذه البراءة مما يعبدون وهذه الموالاة لله وحده لا شريك له التي هي بمعنى المحبة والنصرة لدينه والمتابعة لأمره والطاعة لما شرعه، هذه كلها معان لابد أن تصرف لله. ولذلك هذه البراءة هي أصل ملة الإسلام، وهذه الموالاة لله عز وجل، البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم فيه أسوة، لأنه كان قبل أن يموت على الكفر. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فالأسوة الحسنة لنا في إبراهيم والذين معه، مع أنه لم يكن معه إلا لوط من قومه، وسارة امرأته ابن أخيه لوط وسارة امرأته، وأما الذين معه فهذه المعية عبر الزمان والمكان، لا تقف عند حدود الزمان والمكان، بل هم معه على ملته ودينه، كما قال عز وجل بعد أن ذكر نوح: قال وإن من شيعته لإبراهيم، فهو من أنصاره ومن معه على التوحيد يناصره على دينه. فالذين معه أنبياء الله ورسله، وكل موحد في الدنيا إلى أن تنتهي فهو مع إبراهيم. من سبق هم الأسوة، ومن لحق فهو على الطريق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذن رابطة القومية موجودة هي، بس ما يبناش عليها محبة ومؤلاء. احنا ما عندناش مشكلة في رابطة القومية والوطنية والقبلية والعائلية إذا لم تكن بديلا عن دين الإسلام في المؤلاء. ولكن الأزمة، القضية، الخطورة أن تكون المؤلاة والمعاداة عليها دون دين الله. فيقول نحن نحب مثلا العربي الكافر فأكثر من مثلا الأندونيسي المسلم، أو المصري القبطي أكثر من مثلا الباكستاني المسلم، ويجعلون هذا امتحانا لأهل الالتزام بالدين. يقول أنت هتولي مين أكثر من التاني؟ لا، إحنا عندنا الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى البراءة مش من حاجة في الهوى بس، زي بعض الدعوات المعاصرة اللي يقول له أنا بحبك جدا وأنا بحب كل البشر بس أنا بكره الكفر بتاعه. لا، سيدنا إبراهيم واللي معاه ما قالوش كده، قالوا كفرنا بكم، قال إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. مش إن أنا بعمل معارك في الهوى وماليش دعوة على الناس اللي في الأرض وأحبهم، وما فيش للأسف في دعوات كتيرة بهذه الطريقة. يعني ده ناس كتيرة، الجفري قال الكلام ده، الدكتور ناجح بيقول الكلام ده، في حاجات خطر في هذا الباب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم، مش بملتكم بس، ده بكم أنتم، لأن ده متلازم طالما أنت على هذه الملة. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة، ظاهر مش مكتومة في الباطن، وأنا ماليش دعوة بـ بـ بـ مش هقول لك حاجة تزعلك، هقول لك أنت صح. لا، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الإيمان بالله وحده يستلزم الإيمان برسله الكرام جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا تصح ملة الإسلام ولا يصح توحيد الله مع تكذيب الله الذي شهد لرسله بالرسالة، فقال عز وجل محمد رسول الله. فمن كذب رسولا من رسل الله فإنه يكون قد كذب الله، ومن كذب الله لا يكون مؤمنا بالله. وهذا أيضا متضمن للتكذيب بكتب الله عز وجل التي هي كلام الله. فمن قال هي قول البشر سيصليه الله سقر. ولذلك تبدو العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، كما قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. متى تبين له ذلك؟ حين مات على الشرك والكفر، فتبرأ منه، ويتبرأ منه يوم القيامة حين يحاول أن يعني يفكر في الشفاعة له. يا ربي إنك يعني يلقى إبراهيم أباه فيقول يا بني إني اليوم لا أعصيك، فيقول يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من أبي الأبعد. ف فقال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فيمسخه الله عز وجل ذيخا متلطخا بعذرته. يمسخ الله أباه في صورة أخرى غير الصورة التي تعود عليها إبراهيم، لئلا يتألم إبراهيم من هذا المنظر أن أباه الذي عرفه يعذب، يمسخه الله ضبعا متلطخا بنجاساته فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فيتبرأ إبراهيم منه يوم القيامة أيضا إذ ظل على الشرك إلى أن مات. هذه القضية متكررة في القرآن، لو يعني ضللنا نذكر الآيات المتضمنة لهذه القضية وبيان ملة إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم كان مسلما لا طال بنا المقام. ومن أهم ذلك قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. كان هذا في وفد نصارى نجران، فحاجوا في شأن عيسى بعلم ناقص، بل أكثره مغير عن حقيقته. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نص في النفي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على ملته، كما ذكرنا في زمنه وعبر الزمان. وهذا النبي للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، فنحن أولياء إبراهيم، نحن أولى الناس بإبراهيم لأننا الذين آمنوا ونحن الذين اتبعناه على ملته، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس به وأشبه خلق الله به صلى الله عليه وآله وسلم، والله ولي المؤمنين. وقال عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن اليهودية والنصرانية على أي الأحوال ليست على ملة إبراهيم، ليست ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه القضية قضية مقطوع بها، النصوص فيها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا يشك فيها مسلم. القضية في الاصطلاح الحديث المسمى بالدين الإبراهيمي كذبا وزورا وبهتانا، وهو حلقة من حلقات تغيير عقيدة المسلمين، حلقة سبقتها حلقات. الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين منذ أكثر من 150 عاما على تفاوت البلاد، احنا مقربين على 200 سنة أو نقدر نقول 200 تقريبا في احتلال تونس 1830، يبقى مقتربين 200 عام هجري. هذا الاحتلال هذه المرة كان ليس فقط محتلا للأرض ناهبا للثروات، بل قد خبر بأن هذه الأمة ما تمسكت بدينها فإنها سرعان ما تنتصر وتعود مرة أخرى فتأخذ من أيديهم ما أخذوه منها، كما وقع في الحروب الصليبية مرات عديدة، بل وهي بفضل الله قادرة على أن تغلب حضاريا ومنهجيا وعقديا كل من يخالفها، بل وتصبغ من غلبها إذا اختلط معها بصبغة الإسلام، كما وقع مع التتار. وكما دخلوا بلاد يعني فرنجة وبلاد الروم وكل البلاد التي دخلوها فضلا عن غيرهم فصبغوها بالإسلام لا إكراها، لأن الإكراه ما يثبتش. هم على سبيل المثال البلاد التي احتلت في أو أخذها المسلمون، مش احتلت يعني، التي أخذها المسلمون في العهد العثماني، اليونان وصربيا وبلغاريا والبلاد دي كلها احتلها المسلمون ولم يتغير أهلها. ليه؟ ما كانش الدين الصافي النقي كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة نزلوا الشام وفارس والعراق وأذربيجان ووصلوا ومصر وأفريقيا، ووصلوا إلى يعني المشارق والمغارب من الصين إلى الأندلس هم والتابعون، ويعني بالكثرة تابعوهم. وبالفعل هذه البلاد تحولت إلى الإسلام طواعية مش قهرا، لأن الاختلاط بأهل الإسلام ما بيخليش حاجة قصاد الإسلام تنفع. وأشهر مثال التتر. التتر دول النهاردة في أي حتة واحد تتري يبقى يسوي إيه؟ مسلم. الشعوب التترية كلها أسلمت، وهي اللي أذاقت المسلمين ألوان العذاب. وأيام جنكيز خان وهلاكه قتلوا من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله، يعني ما فيش نسب للي اتقتلوا أيام التتار إلا في العصور المتأخرة دي، يعني اللي تقارنها يعني اللي اتقتلوا في الصين عشان ياخدوا تركستان الشرقية اللي هي إقليم الإيغور، اللي قتلهم تيتو عشان ياخد صربيا عشان ياخد البوسنة والهرسك، اللي قتلهم لينين علشان يؤسسوا الدولة السوفيتية، 20 مليون على الأقل، 20 مليون عشان يحتلوا بلاد الإسلام. الصين عشان في الثورة فيسمى بالثورة الثقافية قتلوا في تركستان الشرقية اللي هي قلوا 5 مليون. اليوغوسلافيا قتلوا 5 مليون. التتار هم اللي كانوا بيقتلوا بهذه الأعداد، في بغداد وحدها قريبة من 2 مليون. والعجب أنهم غلبوا حضاريا عقائديا، التتار دخلوا في الإسلام. وهكذا عبر الزمان ما فيش دين يقف قصاد دين الإسلام. فدول عايزين إيه من ساعة ما احتلوا؟ عايزين يبعدوا الناس عن دين الإسلام. مش هيقدروا يقولوا لهم اكفروا بالإسلام. اللي هيستجيب للكلام ده عدد محدود جدا لا يؤثر على مجموع الناس، يعني اللي بتنصروا كم في المية؟ ده ما يجوش 1 في 1000، لا 1 في 1000 فيه، ولا 1 في 100 ألف. فاللي بيتهودوا قد ايه؟ اقل منهم طبعا، لان اليهود اصلا مش عايزين حد يتهود اصلا. فالملحدين كل الحاجات دي عدد قليل جدا. لكن كما قال الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هم يخشوا بضرب من عشان خطر شهوات، عشان خطر حاجات، مش عشان اقتناع، زي اللي بيجي الاسلام وتحمل العذاب وتحمل ف نقول ان هذا الامر لا يمكن ان يعني ينجح عندهم، ان يقولوا نسلم. هم يائسين من ذلك كما وصف الله، ولكن لم ييأسوا من ان يغيروا فهم المسلمين للاسلام وطبيعه العقيده والعباده والمعامله والخلق الاسلامي في تصور المسلمين، يغيروا الامر ده. الأمر ده بدأ مع الاحتلال بالتأكيد، بمجرد نزول الاحتلال بلاد الإسلام اللورد كرومر في مصر بدأوا يغيروا القوانين، بدأوا يغيروا مناهج التعليم، بدأوا يغيروا الأدب والفكر، بدأوا يدخلوا من خلال الفن، بدأوا يدخلوا من خلال الإعلام والجرائد التي تؤسس، وكل ذلك محاولة ومحاولات مستمرة لطمس هوية أهم قضية، قضية الولاء والبراء، اللي هي قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي ملة إبراهيم عليه السلام. وأثر ذلك تأثيرا خطيرا يعني ثورة 19 كان شعارها ايه؟ الهلال والايه؟ والصليب. الهلال والصليب المتعانقين لغاية النهاردة حزب الوفد ده شعاره. فهذا الامر في بدايات هذه المحنة اللي هي ان الامة تبقى تتكلم بلسان يسوي بين الاسلام والكفر. الامر ده اكثر شيء عندنا فيما يتعلق بالنصارى. اليهود نتيجة حروب متتابعة الاجيال هم طبعا وجودهم كان قديما قليل ومنحصر عندهم حارة اليهود قاعدين لوحدهم مش مختلطين بالمسلمين قوي اختلطوا بيهم بالقريبين منهم فقط لا غير لان هم بيعيشوا في كنتونات في العالم عبر الزمان. الغرض المقصود ان هم ما كانش حد بيفكر وهم اصلا نتيجة العقيدة اليهودية انه لن يكون يهوديا ابدا الا من ولد لام يهودية فما فيش تهود. ولذلك عدد اليهود 6 مليون ل10 مليون في العالم كله ما بيزيدوش يخلفوا زيادة شوية وهم اصلا شهوانيين مش عايزين يتحملوا مسؤولية ولا حاجة يعني تعبانين. المشكلة كانت مع النصارى الى ان حدث وعد بلفور. اولا الحركة الصهيونية تأسست في اواخر القرن الـ19 1890 وبدأت تنادي بوطن قومي لليهود في فلسطين. عرضوا عليهم اي حتة تانية ان يعمل لكم وطن قومي في اي حتة لا عايزين ارض المعاد. بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية ودخول قوات البريطانية والفرنسية وقوات الحلفاء الى القدس احتلال القدس والشام دمشق ولبنان وكل هذه البلاد بعد ان كانت في حوزة الدولة العثمانية البلاد اللي قبل كده كانت اتخذت بقى لها مدة مصر كانت من 1882. المهم صدر وعد بلفور وبدأ الهجرة تحت الحماية البريطانية على أرض فلسطين. بدأت الهجرة من جميع بلاد العالم من اليهود وينزلوا ويشتروا أرض وياخدوا أرض بالعافية وبعد ذلك كونوا ميليشيات وبدأوا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة في عمل مذابح للمسلمين في القرى اللي هي تحت الانتداب البريطاني وتحت الحماية البريطانية وما فيش حد بيدافع عن المسلمين في الحقيقة. فمذابح متعددة يهجموا على قرية بميليشياتهم المسلحة عصاباتهم المسلحة مناحم بيم وإسحاق رابين وأمثال هؤلاء وشارون كل منهم له تاريخ في المشاركة في المذابح في دير ياسين وغيرها ليفر المسلمون بأنفسهم وأهليهم وأولادهم من تلك القرى فيسكنها اليهود. بعد ما الميليشيات دي تخلص على الرجال وتغتصب النساء وتبقر بطون الحوامل وتفعل الفضائح اللي الناس كلها بتحكي عليها علشان تنتشر ثم يلقى الرعب في نفوس الناس فينصرفوا. فبالفعل حصل هذا الأمر وتكونت مساحات معمورة باليهود مخروبة في الحقيقة في داخل أرض فلسطين. والصراع بدأ يبقى داخلي يعني متعدد داخل أرض فلسطين تحت الحماية البريطانية. سنة 47 صدر قرار التقسيم قبل لسه ما إسرائيل تصدر تعلن رسميا. 47 ده قرار عصبة الأمم بقرار تقسيم أرض فلسطين نتيجة المشاكل اللي بين المسلمين واليهود العرب واليهود. النصارى متفرجين في الأغلب لا دخل لهم بالقضية نصارى فلسطين يعني وإن أصابهم بعض ما يحتاج إليه عند الهجوم على بعض القرى. قرار تقسيم فلسطين 47 رفضته كل الدول العربية. بعد أشهر أعلنت دولة إسرائيل بتنسيق مع كل الدول العالمية. أول دولة اعترفت بها الاتحاد السوفيتي، ثم بعد ذلك الولايات المتحدة. كل دول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أعلنت، والمنهزمة أيضا أعلنت الاعتراف بدولة إسرائيل. رفضتها الدول العربية والإسلامية اللي هي موجودة تحت الاحتلال، اللي جيوشها كان قادة، يعني بعض الجيش الأردني كان قائده ضابط إنجليزي. فبدأوا حرب 48 لتحرير فلسطين، وحققوا نتائج ضخمة جدا، لولا أسلحة فاسدة ولولا خيانات ولولا إعلان إيقاف وقف إطلاق النار علشان تتوقف الحرب دي، ويعلن خط التقسيم، خط الهدنة بتاع 48 اللي إسرائيل مباشرة بدأت في تعديه، اللي الناس النهاردة ما يحلموش بخط الهدنة ده، ولا يحلموا بالأولى ب47 قرار تقسيم فلسطين، ولا حتى النهاردة بيحلموا بخمسة يونيو اللي هي ايه 67. يعني 4 يونيو كانت الحدود موجودة. طبعا حرب 56 انتهت لانها ما كانتش باذن من امريكا والاتحاد السوفيتي، وانسحبت اسرائيل بعد احتلت سيناء هي وانجلترا وفرنسا، ورجعوا الى ما كان الوضع عليه. 67 كانت المأساة العظيمة بسبب الحرب ضد الدين وقبول الاشتراكية الشيوعية، وبالفعل كان احتلال القدس الغربية، القدس الشرقية إضافة إلى الغربية. الغربية كانت متاخدة من سنة 48 جزء من القدس، وبعد ذلك دخل القدس إلى المسجد الأقصى. وهذه هي المحنة الكبرى للمسلمين، باقي لها أكثر من يعني أو نقترب من 70 سنة منذ احتل جزء من القدس سنة 48. مش 70 بقى، ده هيبقى 74 كمان. لا ده لما تيجي 48 شيل 12%، يبقى حوالي 88 سنة. وأما القدس كلها فهتبقى حاجة و 67 و 33 و 23، يبقى 55 سنة المسجد الأقصى والقدس تحت الاحتلال. اليهود وأعوانهم بيفكروا من ساعتها إزاي نحل الإشكالية بتاعة الصراع بيننا وبين الإيه؟ وبين العرب والمسلمين، لأن هم عارفين إن العرب وإذا تمسكوا بالإسلام والمسلمون إذا تمسكوا بالإسلام فلا بد وأن تعود. هم عندهم عقيدة إن ما فيش دولة عبر زمنهم قعدت أكثر من 80 سنة، فبيقولوا إحنا دلوقتي حققنا ما لم تحققه أي مملكة إسرائيلية ولا مملكة سيدنا داود. يوم ما دخلوا سنة 67 كان جولدا مائير وموشى ديان بيقولوا لبعضهم لدينا أقوى جيش لدولة إسرائيل منذ عهد الملك داود. عندهمش زمن قعد فيه أكثر من 80 سنة. هم دلوقتي مقربين على هذا يعني 88 زي ما بنقول، نسأل الله العافية. ولا كام؟ لا مش 88 لسه ما كملوش 80 سنة. هتقول 22 و48 يبقوا كام؟ 74 سنة صح. فهو عندهم عقدة بأن هم لازم إيه؟ لازم هتخرب الدولة بتاعتهم. ولكن القضية إن إزاي يحاولوا يغيروا الموضوع ده. فتدمير الدول العربية ده كان خطة أساسية. والخطوة الثانية هو تغيير شكل المنطقة بالكلية. تدمير الدول العربية المحيطة على قدم وساق منذ احتلال العراق، وتدميرها تدميرا تاما وتسليمها للشيعة. وده أمر كان بخطة موضوعة معلومة، بدايتها كانت إغراء صدام حسين بثروات الكويت وإعطاء دور أخضر وهمي عشان بعد كده يضربوه وبعد كده تحتل الايه العراق وتحتل وتسلم للشيعة، لان هم دول ما لهمش في قضية الجهاد اصلا. هم بيقولوا الموت لامريكا الموت لاسرائيل علشان يعني يعموا جمهور اهل السنة. القضية اذن هي مع اهل السنة. فكان هناك مخططات متعددة، كان من ضمنها حاجة اتعملت في جامعة هارفارد اسمها مسار إبراهيم سنة 2004، كانت من ضمن ما أعلن في ذلك المسار هو الربيع العربي، تغيير خريطة الشرق الأوسط إلى الشرق الأوسط الجديد. كونداليزا رايس أعلنت 2006 بعد ما اتعمل مسار إبراهيم ده، أعلنت الشرق الأوسط الجديد عن طريق الفوضى الخلاقة. الكلام ده معلش الناس ما بتاخدش بالها أن الثورات التي وقعت في البلاد العربية المختلفة كانت ثمرتها في النهاية هو تنفيذ هذا المخطط بإيقاع الفوضى التي تقسم هذه الدول وتضعفها ضعفا شديدا. من ضمن المؤسسين لهذا المسار اللي هنقول خطواته الأربعة بعد كده، شخص يهودي أستاذ اسمه إلياس عميدون، أستاذ في جامعة هارفارد، هو يهودي ودرس الإسلام في المغرب ودرس النصرانية في فرنسا، وأسس طريقة اسمها الطريقة الصوفية العالمية اللي هي مبنية على وحدة الأديان، لأن هو في تاريخ قديم للصوفية الفلسفية في وحدة الأديان، موجود عند ابن عربي، موجود عند ابن الفارض، موجود عند جلال الدين الرومي، موجود عند عدد من الرموز التي في زمنها الصوفية رفضوها، ولكن مع الإلحاح المستمر على الترميز على جعلهم رموزا أصبحوا في زماننا لا يقبل أحد الطعن فيهم. الخلاصة إن الفكرة دي قائمة على إذابة الحواجز بيقولوا بين الأديان، والحقيقة إنها إذابة هوية أهل الإسلام. المسار الإبراهيمي ده مسار إبراهيم كان محدد إن الدول دي لما تضربها الثورات، الثورات دي تم إعدادها، هذا ما فيهوش كلام يعني، أن المنظمات المجتمع المدني، على فكرة إحنا اللي عاملين بحث أبناء حزب النور يعني اللي عاملين بحث حوالين منظمات المجتمع المدني 300 صفحة قدم للدولة علشان تاخد معلوماتها الكاملة من خلال تواجد أبنائنا في هذه المنظمات. المعلومات اللي بنقولها دي مش معلومات أمنية، لا، المعلومات دي معلومات حقيقية، إن المنظمات دي هادفة إلى تغيير الهوية الإسلامية في المقام الأول والعربية في المقام الثاني وفتح أبواب الشهوات. المنظمات دي هي اللي خدت الدعم من أحد مؤسسي مسار إبراهيم ده إلياس عميدون، هم من ضمن الداعمين للمنظمات التي أثارت الثورات العربية. احنا عندنا في مصر مين اللي أثار ثورة 25 يناير؟ حركة كفاية، مش كده؟ الحركات دي خدوا تدريبات في صربيا وفي بعض دول أوروبا الشرقية من خلال أجهزة مخابراتية عالمية على إنها إزاي تشعل الثورات، وهم كانوا مساعدين جامد جدا. بيساعدوا إزاي؟ في انسداد الوضع السياسي، ان ما فيش حاجة اسمها سياسة، كله بالقهر والظلم، القبضة الأمنية اللي فيها تعذيب هم اللي بيصدروا الأسلحة للدول الدكتاتورية اللي بتبطش بأبنائها، خنق الحركة الإسلامية وإيقاعها في صدام مستمر مع دولها، وإغراء يعني إيقاع الحروب بهذه مع هذه المنظمة الجماعات الإسلامية، وتغذية الاتجاهات التكفيرية الذي لا يشك فيه مطلع على ما يحدث في ما حدث في سوريا، أن نشأة داعش كانت بمخطط غربي متكامل ودافع، وبيديله الطاقة وبيديله الفلوس وبيديله الأفراد ويهجرهم من كل حتة ويوسع له في الإعلام علشان الناس كلها تتجمع تبقى زي السفنجة اللي تتلم الحاجات دي وناخدها نحرقها ونستفيد بيها في تشويه الصورة، والعياذ بالله. ده توخططهم كلامهم، لا شك في ذلك. المسألة دي الغرض المقصود ان هم هيئوا الناس من وضع اقتصادي صعب للغاية، من قبضة أمنية باطشة ظالمة، من انسداد وضع سياسي، ان الناس منخنقة. ده علشان لما بالظبط كده واحد ايه، انت عارفين البابور بتاع زمان لما تقعدوا تعملوا كده، ولا انت عندكم بابور دلوقتي ولا لسه؟ بالكباس بتاعه عشان يولع بعد ايه، بعد كده لو ما عملتوش الضغط ده الجاز ما تحطش تحت ضغط مش هي ايه، مش هيولع، فيقعد يكبس يكبس يكبس وبعدين يروح جاي عامل ايه، مولع الشرار، ثم يولع. وهي ولعت كان المقصود منها التدمير التام. الغرض ان الثورات الربيع العربي دي كان جزء من مسار ابراهيم لاضعاف الدول، واللي ما يضعفش او اللي ما تنفعش فيه الثورات ثورات الربيع العربي دي تعمل ايه، تخليها مرعوبة، مالكيش حل الا الانضمام الى المسار، الانضمام الى المسار. النهاردة اللي بيدور اللي انضم للمسار مين؟ اول حاجة كانت الامارات والبحرين وعمان والمغرب والسودان، طبعا في معاهدات سابقة قبل وجود فكرة المسار الابراهيمي ده. المسار الابراهيمي ده بيبدأ من اربع خطوات: معاهدات تطبيع، ونمرة اتنين التعاون الاقتصادي، او في الحقيقة التغلغل الاسرائيلي اليهودي الى اقتصاد الدول العربية، نمرة تلاتة الولايات المتحدة الابراهيمية يسموها تدويل دول المسار، جعلها دولة واحدة كونفدرالية بعد ما تكون الدول تهد حيلها في الثورات، ولو ما نفعش الثورة فهي بتضعفها، او لابد ان هو يكون علاقة مع اسرائيل علشان ما يفضلوش وراه لغاية ما ايه، ما يوقعوا الدولة دي. وده الفكر اللي هم، او ما يوقع على اقل النظام اللي هم بيعملوا به ومن خلاله. الخطوة الرابعة نشر الدين الابراهيمي. المخطط ده مبني زي ما قلنا كده، اول حاجة ازالة عقبات العداوة من خلال التطبيع. التطبيع بيبدأ سياسي ثم بعد ذلك يبدأ ايه، في كل المجالات، يبدأ تطبيع اعلامي دبلوماسي رياضي، الفرق تلعب ايه مع بعضها، محدش يقولك لا انا هنسحب اذا كان واحد اسرائيلي قدامي، لا ده انت عادي جدا سياحي، ان الناس يبقى في خطوط طيران مستمرة من هنا وهنا، اسرائيل بتستقبل وفود اماراتية وبحرينية تحت حراستها بتخش المسجد الاقصى، يعني المسلمين يخشوا المسجد الاقصى تحت حراسة ايه، يهودية. تخيلوا الوضع ده اللي بيتم فعليا دلوقتي باسرع ما يمكن. احنا على فكرة عندنا اقتصر الامر على التطبيع السياسي والدبلوماسي وبالضغوط الجامدة جدا. اتفاقية الكويز اللي هو الجزء الاقتصادي 12%، يبقى فيه بعض بضائع مشترى ونحو ذلك، لكن التغلغل الجامد الى الان لسه ما حصلش. بس بالتأكيد ان بتتفتح ابواب ان المصالح كلها تبقى تبع ايه، تبقى تبع التعاون الاقتصادي، او على الاقل عشان ابقى منصف مش ظاهر قدامنا. التعاون الاقتصادي اللي ظاهر على سبيل المثال في الامارات والبحرين وقطر، بس قطر لم تطبع بعد سياسيا، بس هي على وشك. ها اللي يمنع، هقول لحضرتك واحده واحده. اللي مانع في مصر هو ان مصر ده النظام فيها قائم على دوله قوميه. هما ظهر لهم من ان الخطوه نمره 3 تتعارض تعارضا تاما مع الدوله الايه القوميه. عشان كده الموقف الرسمي للدوله المصريه من الدين الابراهيمي ومن مسار ابراهيم هو الرفض، لان في خطوه متعارضه. وان كان اللي بيتطبق مع اللي مطلوب تطبيقه مع اليهود في الدين الابراهيمي هو اللي بيتطبق عمليا مع النصارى. القضية ما هيش قضية ذات بعد ديني، انما هو بعد قومي زي ما قلنا. يعني ان النهاردة المؤسسات الدينية وغيرها بتروج من حيث شعرت او لم تشعر الى ان النصارى مؤمنين وان اهل الكتاب مؤمنين وان ما حدش يقول عليهم كفره وان الجنه ليست حكرا. طبعا مش الرسمي بيختصر على التهنئه، يعني دي خطوه بالتاكيد ما كانتش موجوده قبل ذلك. يعني انا في حياتنا انا سمع شيخ الازهر كان بيقول اننا لا نهنئ بعيد القيامه لانه مخالف لعقيدتنا، لكن احنا بنهنئ بعيد الميلاد لانه مولد نبي، مع ان الكلام ده بطل. وتحول هذا الامر الان الى التهنئه بعيد الايه القيامه. ده ما كملش 5 سنين، الموضوع ده بقى لهش 5 سنين فقط. وكذا الوضع ده في اعتقاد المساواه، يعني بتبريرات سخيفه جدا. احد اللي هم كانوا بيتكلموا على الجنه ليست حكرا على المسلمين، والمهم وقع حوار فتكلمنا معه فقال والله يا مولانا ما بنقول الكلام ده اعتقادا، ده انا بقوله سياسة، لحسن الناس لو ما قلنا لهمش كده هيقوموا يقتلوا النصارى. تقول طب ما احنا بنقول ان النصارى معاهدين وامنين. معاهدين انه عهد هو العهد المطلق اللي زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، ما هماش ذميين لانهم لا يؤدون الجزية، وما لهمش مهادنين زي قريش لان مفيش مده محدده، ولا هم مستامنين لان الامان بيبقى لاحد من الناس. لكن هو العهد المطلق ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عقده مع اهل خيبر بعد وظل مستمرا بعد نزول ايات براءه، وعهد ايضا مع يهود المدينه من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه وغيرهم من يهود الأوس والخزرج وقبائل عديدة. كان هناك عهد مطلق غير محدد المدة وبلا جزية، وهو عهد جائز ليس بلازم. لما المسلمين يروا المصلحة في خلافه يعلنوا تغيير العقد ده. المهم ان احنا في عقد بيننا وكل الطوائف الإسلامية المنتسبة الى العلم والدين عدا الطوائف التكفيرية، كلها قبلت هذه الفكرة في الدستور اللي كان 2012 اللي كان كل الإسلاميين فيه مشتركين عدا التكفيريين. ومع ان في تكفيريين كانوا موجودين ضمن الإخوان القطبيين، بس هم كانوا عندهم مرونة سياسية فالوضع ده عندهم ما فيهوش مشكلة. وبالتالي حتى المشايخ السعوديين وغيرهم وحتى السروريين اللي موجودين قالوا دستور 2012 ده دستور حتى لو في بعض الخلل لكنه يحقق افضل الموجود. على فكره ده بنصه هو اللي اتحط في دستور 2014 فيما يتعلق بموضوع النصارى، حتى بناء دور العباده بكل حاجه. عشان كده احنا بنبني موقفنا في الموضوع ده بناء على ايه؟ بناء على ان هذا عهد جديد وليس العهد الذي فتحت به مصر ايام عبد عمرو بن العاص. ده عهد بعد الاحتلال. يعني ايه؟ مصر احتلت سنة 82 وفضلت محتلة رسميا لحد 21 ثورة 19 وما بعدها لغاية ما اتعمل الدستور، اول دستور مصري ما بينصش حتى على الشريعة الإسلامية. المهم ان كل الدساتير اقرت بمساواة المواطنين بناء على الدين، بناء على الدين. المساواة المقصود بها هنا ان لهم حقوق. المهم بنقول هم ما رحلوش فعليا الا بمثل هذه الدساتير. ففي بعد كده المسلمين لما بدأوا يعني يحصل لهم نوع من الصحوة والعودة الى الدين، برضو نظروا في ان اي انواع العهود هي اللي هنقدر نطبقها مع هؤلاء سواء يهود او نصارى. فلا يوجد امامنا احتمالية سنة 2011 و2012 ان حد يفكر يقول نفرض عليهم الجزية. العالم كله لا يمكن ان يقبل، ولا نستطيع نحن ان نفرض ذلك ولا نقدر عليه. وذلك رسول الله ما عملش كده مع يهود المدينة. وبنقول لا يمكن ان يقبلوا هدنة محددة، مش هينفع. فالمسلمين العقلاء كلهم اللي من اهل العلم قابلوا العهد ده. فاحنا بنقول لهم يا عباد الله احنا بيننا وبين النصارى ايه؟ عهد يمنع دمائهم ويمنع سفك دمائهم واخذ اموالهم بغير حق. وش ده اللي انتوا عايزينه؟ من غير ما تفسدوا العقيده، لما تقولوا للمسلمين دول مؤمنين وهيخشوا الجنه. ما هو ما يلزمش ان انا اغير عقيدتي علشان اعالج مرض لدى الجماعات التكفيريه. الغرض المقصود. قال لي طب خلاص يا عم الشيخ مش هنقول كده تاني، مش هنقول ان هم ايه هيخشوا الجنه وان هم مؤمنين. ما نقولك، قلت له تقول الكلام ده علشان الناس تقبل قضيه ان انت ايه، ان انت ما بتحرفش الدين. فالمهم قبل ذلك، وبعد شويه رجع تاني يقول ايه نفس الكلام والعياذ بالله. القضيه دي قضيه خطيره. انت لو جيت عملت استفتاء عند الناس مين يعتقد كفر النصارى، هتلاقي نسبه ضخمه من المدن خصوصا، والله اعلم بالريف كمان، نسبه ترى عدم كفرهم، بيتعلموا من الصغر ذلك. فانا عايز اقول لكم بس هم عندهم القضيه دي مختلفه عن قضيه اليهود، ومش عايزين يتكلموا في اليهود كصراع ديني كصراع قومي. لكن انا بقول لكم من الخطوه الثالثه من مسار ابراهيم اللي هي خطوه تدويل دول المنطقه في دوله واحده، وهذا يعرض الدول القوميه دي للخطر، وده حقيقي فعلا. وان احنا ما عندناش استعداد لتعرضها للخطر اكتر ما هي في خطر، لان هي اذا ذابت كلها تحت قيادة اسرائيلية اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وعلميا، الحاجات دي كلها معناها انتهاء الهوية الاسلامية او ضعفها الشديد. لن تنتهي طبعا باذن الله من العالم ابدا، ولكن ممكن تضعف جدا في بلد ما، بإذن الله ما يحصلش عندنا في بلادنا. لكن احنا متفقين معهم على ان الحفاظ على الدولة دي اللي جزء من هويتها الاسلام بنص الدستور والعقد والاجتماعي، اضافة الى عقيدة المسلمين فعلا ان ده واقع موجود، ان الهوية الاسلامية دي هو دين اهل الاسلام، وكلهم معتقدين ان القرآن لابد ان يقدم، وما كانش حد يهوب ناحية نشيل الشريعة الإسلامية من الدستور إلا والدنيا كلها تقعد تشتم فيه بأفظع أنواع السباب والتكفير والنفاق من العامة. وتلاقي يعني الواحد عندنا يعني أيام الدستور الأولاني والمناقشات والمحاولات ووجود دساتير بديلة ومقترحات بديلة، تهوب عند الحتة دي تلاقي العامة اللي يمكن بيشربوا مخدرات وخمرة يقفوا في الايه؟ في الموضوع ده. الغرض المقصود لكن احنا متفقين على ان احنا لا نقبل ان الدولة اللي هي موجودة حاليا تتفكك، لان معناها ضرر على اهل الاسلام، ولان هي اصلا قائمة على نظريا على الاقل وواقعيا من جهة الناس على مرجعية الشريعة. فإحنا إزاي هنقبل إنها تبقى متوحدة مع دول المنطقة في دولة واحدة؟ أخطر أنواع التطبيع طبعا التطبيع الاقتصادي، ولذلك حاطين له نقطة لوحدها. يعني هم بيعملوا التطبيع نمرة واحد ويحطوا التعاون الاقتصادي نمرة اتنين، مع إن هو من خلال التطبيع ده زي ما قلت لكم بيعمل تطبيع سياحي، تطبيع في الطيران، تطبيع دبلوماسي، تطبيع إعلامي، يعني يجيب واحد يهودي وإيه ويقعده في برنامج على تلفزيون دولة من الدول الخليجية مثلا، وهم يروحوا لقاءات مع الإيه مع التلفزيون العبري مع القنوات العبرية. ولسه جاي لنا بتاع كده عن الإمارات كتاب سنة تانية ابتدائي، إن فيه واحد بنت عندها 10 سنين لقت جار لهم طفل كده خايف وبيهرب، وبعدين ابوها قال لها معلش اصل دول جيراننا الجدد اللي جايين من تل ابيب، وعشان هو اللغة بتاعته مختلفة فحاولي تلعبي معاه وبالراحة لغاية ما ايه ما تقربيه. ها اسمه ايه؟ يوسل يوسي. المهم انا مش عارف اسمها، بس الطفل اللي جاي اسمه يوسي. فالمهم ان هو التطبيق ده بيخترق جوه. انا هقول لك انتوا شفتم عندنا احنا، عشان تقولوا في مصر ايه اللي يمنع، هل شفتم حد في اي مدينة ولا قرية لابس علم اسرائيل؟ ولد صغير او راجل كبير؟ عمرها ما حصلت، مش كده؟ ده الناس تضربه او تشتمه، اقل حاجة هتشتمه. لكن ده تاني يوم مباشرة من تطبيع الاتفاقية مع الامارات، وطلع البنات والولاد الاماراتيين والشباب يلبسوا علم الامارات وعلم اسرائيل مع بعض. فالتطبيع تطبيع متعدد. التطبيع الرياضي ده على فكرة طبعا في قطر في كاس العالم ده هيبقى نمرة ايه؟ نمرة واحد يعني. في والدورات الاولمبية اللي بيغرى بها بعض الدول العربية انها هي تعملها، لان لابد هيكون فيها ايه؟ اسرائيل. وتبادل مباريات ونحو ذلك كلها لكسر الحواجز. دي المرحلة دي زي ما بقول لكم نمرة واحد. المرحلة التالية التغلغل الاقتصادي الاسرائيلي، لان اليهود هم اللي مالكين لكل البنوك درجة اولى في العالم. البنوك في العالم متقسمة لدرجات. البنوك الصغيرة ما يبقاش لها اي قيمة الا لو لها حسابات في البنوك اللي ايه الكبرى اللي هي درجة اولى اللي كلها مملوكة لليهود في اوروبا وامريكا. وبالتالي فالاقتصاد الاسرائيلي قائم على مش بس على وضع اسرائيل فقط. ساعة بل قائم على الكتل اليهودية الاقتصادية في العالم كله. وبالتالي الخطر الكبير خصوصا ان اقتصاد الدول العربية والاسلامية مبني على انتاج مواد خام في المقام الاول، فهو خطر كبير جدا التغلغل الاقتصادي الاسرائيلي في الدول العربية. ده تمهيد للنقطة الثالثة اللي هي جعل هناك دولة واحدة شرق أوسط جديد عبارة عن دويلات متقسمة وهي متوحدة مع بعض كونفدرالي، مش بالطريقة اللي ايه اللي احنا كنا متعودين عليها انها دول مقسمة وخلاص. حمك الله. النقطة الرابعة هي قضية الدين الإبراهيمي، لنشر الدين الإبراهيمي. هما بادئين من دلوقتي يتكلموا عليه بالظبط كده، بيعمل قصف مبكر. بيبدأ بيقول الدين الإبراهيمي ده مبني على التصوف كجزء أساسي، ولذلك الرجل اللي عامل او مشارك في وضع مسار ابراهيم الياس عميدون ده هو اللي عامل الطريقه لايه الصوفيه العالميه انترناشونال صوفي واي. بيروح يخطب الجمعه غالبا في المغرب, راح خطب الجمعه في حضور وزير الاوقاف بتاع الدوله ومفتي الدوله وهو يهودي والعياذ بالله. والامر ده بيتغلغل من خلال نشر افكار التصوف الفلسفي اللي بيقول بان الاديان زي بعضها. والكلام ده عشان كده مؤلفات جلال الدين الرومي وروايه قواعد العشق الاربعون اللي هي بتبث هذه الروح في الحقيقه من خلال ان الاديان كلها مش فارقه مع بعضها والعياذ بالله. و ابن عربي ووجود ناس مقتنعه بهذا الفكر في المؤسسات الدينيه, مش كلهم طبعا, وفي المؤسسات السياسيه. الكلام ده يعقبه بعد ذلك لما الناس تبدا تفكر في كده, هم بيقولوا الدين الابراهيمي ليس هناك اماكن عباده منفصله, بل عمل اماكن عباده مجتمعه. واول حاجه اتعملت تنفيذيا فعلا مجمع الاديان في الامارات, ليس مش حتى زي اللي عمله السادات. السادات عمل كنيسه ومسجد ومعبد يهودي في سانت كاترين وما اشتغلش. لا, دول عاملين بتاع على بعضها ما فيهاش صبغه اسلاميه او حتى بتاع معموله بطريقه بحيث ان هم يبقوا متداخله مع بعضها. اللي بيتطبق فعليا ده الان في المسجد الاقصى شعر المسلمون قبل ما يشعروا, وبيتطبق فيما يسمى بالمقام الابراهيمي في مسجد الخليل. مدينة الخليل دي هي اللي بيعتقد اليهود ان قبر ابراهيم عليه السلام موجود فيها, والمسلمين خدوا الكلام ده وبنوا مسجد على هذا القبر المزعوم اللي محدش يعرفه طبعا. المسجد ده معروف بالحرم الابراهيمي. غلط تسميته وغلط ان هو في يبنى مسجد على قبر, وغلط ان مفيش قبر معلوم, بس المسجد ده بتاع المسلمين في النهاية. يجب تعديل الاوضاع حتى تتم. لكن اليهود النهاردة بيطبقهم تقسيم الوقت, بل والدخول في اي وقت للصلاة بتاعتهم داخل المسجد الابراهيمي. المسجد الاقصى النهاردة يوميا ثلاث اوقات للاقتحام تحت الحراسة العسكرية الاسرائيلية عشان يؤدوا الصلوات تحت قبة الصخرة. يعني الموضوع صعب جدا, مش بيقعدوا برا عند حائط المبكى. ده الراجل ناشر التوراة باللغة العبرية بتاعتهم ومصورها وهو قاعد تحت قبة الصخرة مباشرة جوه المسجد, لان هو عايز يطبق الكلام ده بمرحلة مؤقتة. خدوا بالكم, مرحلة مؤقتة, بعد كده هيرمي المسلمين برا خالص زي ما بدأ قرار التقسيم. بعديها مباشرة بدأ المذابح ضد المسلمين عشان يهربوا. فانت بالظبط كده اللي حصل في الاندلس, اتفاقات سقوط غرناطة وكل الدول المدن الاسلامية كان عليها شروط حفظ حق المسلمين في عبادتهم ومساجدهم وعدم المزاز بيها. ما كملوش سنوات معدودة الا وكانت محاكم التفتيش بتشتغل على المسلمين, وتحولت هذه المساجد الى كنائس. بيقول له الاول كده وبعدين بيتحول بعد ذلك. فبيقولوا اصلا ما فيش اماكن مقدسه مش مختصه, ما يبقاش في مكان مختص. المسجد الاقصى ده هو كنيس يهودي, ولو النصارى عايزين يجوا, بس النصارى في الموضوع ده محطوطين على جنب. الدين الابراهيمي عشان يوهم الناس بس انهم الثلاثه زي بعض. الدين الابراهيمي اللي هم بيعملوه مبني على ان الاديان متساويه, ومبني على ان العبادة تبقى مشتركة ايضا, اداء طقوس مشتركة. والكلام ده نفذه بابا الفاتيكان لما راح زار العراق من حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر, وعمل صلاة مشتركة باسم الكورونا, وحاولوا يعملوا وملتم فعلا دعوة لصلاة, بس كل اهل ملة يصلوا في وقت على طريقتهم, بس يحددوا ساعة معينة ليدعو لرفع الكورونا عن العالم. لكن اللي عملها البابا، البابا ده اصلا بابا الفاتيكان الحالي رجل كان عضوا في مؤسسة اسمها الدين الموحد، يونايتد ريليجن، قبل ما يبقى بابا للفاتيكان. المنظمة دي اعلنت ان احد افرادنا سوف يصبح قريبا بابا للفاتيكان. البابا الفاتيكان ده عنده ازمة داخل الفاتيكان نفسه من تصريحاته الفظيعة بالنسبة لهم هم، من ضمنها على سبيل المثال في قضية وحدة الأديان بيقول، سألوه عن هل الملحد يمكن أن يدخل ملكوت السماء؟ واحد بيقول ما فيش ربنا ولا في مسيح ولا في حاجة، وانت اعتقادك بتقول ده الواحد لو تاب من جميع الذنوب ما ينفعش إلا لما يقبل المسيح مخلصا، مش كده؟ مش هيخش ملكوت السماء إلا لما يقبل المسيح مصلوبا مخلصا الفداء. ده اعتقادكم العجيب اللي مفيش نبي جاء به قبل اختراع بولس المسمى بولس الرسول. لكن الكلام ده مش موجود في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في كتابات العهد القديم كلها ولا من كلام المسيح نهائيا. الكلام ده اختراع بولس الرسول. الغرض ان انت المفروض تجاوب تقول لا يمكن ان ندخل ايه ملكوت السماء. فقال ومن انا حتى امنع انسان من دخول ملكوت السماء. قضيه موقفه من قضيه زواج المثليين، قال ان الكنيسه يجب ان تعترف بزواج المثليين الشواذ. قعدوا سنه كامله في محاولات لغايه ما طلعوا قرار من مجمع كاردينالات عندهم اكبر هيئه، وأرغموا على توقيع قرار بأن من لعنه يعني لعنته السماء لا يمكن أن يدخل ملكوت السماء، وإن المثليين قد لعنوا في الكتاب المقدس. وقع عليه بعد ما كملش شهر إلا وكان قايل برضو المثليون أبناء الرب لا يمكن أن يطردوا. فهو بينفذ مخطط ضخم خطير للغاية. وأخطر حاجة اتعملت طبعا الوثيقة المسمى بالوثيقة الإنسانية مع شيخ الأزهر، واللي مليانة إشارات إلى المساواة. والبابا زي ما قلت لكم عمل شعائر مشتركة في ساحة واسعة جدا في العراق، أظن في الموصل. الغرض إن هو بيقوله نحن نعتمد على أماكن عبادة مشتركة، شعائر مشتركة، العقيدة تذوب الفوارق فيما بينها، ما بقاش في حاجة اسمها تكفير، ما بقاش في حاجة اسمها بغضاء أو كراهية. وده متطبق للأسف الشديد بعنف عندنا وعند غيرنا للأسف الشديد. الاشتراك في المناسبات الدينية المشتركة مخطط كبير وواسع. جزء أساسي عندهم اعتماد الرقص كوسيلة لإزالة الخلافات الدينية. على فكرة البحث اللي بتكلم منه ده بحث عملاه باحثة في هيئة التخطيط القومي، يعني هيئة قومية مصرية بيحذروا من ذلك. الجهات الأمنية المصرية النهاردة بتحذر من الدين الإبراهيمي، الجهات الدينية بتحذر من الدين الإبراهيمي، السياسيين اخر ناس ساكتين بس مطلعين الناس التانية تتكلم. ليه؟ قلت لكم احنا في جزء هيتفق عليه، وهو خطر وجود دولة مشتركة في الشرق الاوسط كله ولو حتى كونفدرالية. لكن الدين الابراهيمي خطوته الاخيرة عشان الخلافات دي تزول اصلا نشيله الدين من المسألة بايجاد بديل تاني اللي هو الدين الابراهيمي اللي بيخدعوا الناس بيه. ده زيد عشان كده قلت في المقدمة دين الإبراهيمي في القرآن والسنة قطعي بنصوص قطعية ثابتة مبنية على البراءة من الشرك وأهله، وما ويستحيل أن يقبل في داخل دين الإسلام أو يدخل الجنة يوم القيامة من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن. واليهود والنصارى يكذبون، ثم هم كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال قبلها وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النصوص قطعية في أن العداوة ستظل موجودة لغاية قبيل قيام الساعة لغاية ما ينزل سيدنا عيسى ملحمة كبرى مع النصارى قبل ظهور الدجال، ثم يظهر الدجال بعد افتتاح قسطنطينية ويتبعه اليهود، وبعد وينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، وتحدث بعده مقتلة اليهود أتباع الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى حيكون في زمن سيدنا عيسى لسه في صلبان حيكسرها وخنازير بتتاكل حيقتلها، وفي مسلمين حيكونوا في ذلك الوقت فرضين جزية على اليهود والنصارى، ولكن ربما يكون قلة لأن الفتنة هتبقى فتنة الدجال تلهي. الغرض المقصود أن هذا الأمر سيكون إلى قبيل قيام الساعة، مش هتزول الملل دي ولا المعارك اللي بينها إلا بعد نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. فهم بيحلموا بأن هم يزيلوا هذا الأمر، وهذا الأمر لن يقع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إحنا مكلفين، إحنا مش عشان إن في أمر قدري كوني إن ده مش هيحصل إن إحنا نقول نكتفي بالقدر. القدر ده بيتم من خلال التزام بالشرع، بمحاربة هذه الأفكار الخبيثة. وقد يقع عند بعض الناس زي الناس اللي واحد رايح يصلي في المسجد الأقصى بحرين وبالغطرة الحمراء وبيقول الحمد لله الذي وفقني للصلاة بجوار إخواني وأحبابي اليهود عند حائط المبكى والعياذ بالله. واعتقاد زي ما أقول لكم دلوقتي عندنا أن في ناس كتير بتعتقد أن النصارى ليسوا كفارا، وبكرة هتبص تلاقي في يهود ليسوا كفارا. فإحنا نعمل إيه؟ لابد أن نوضح العقيدة للمسلمين ولابد أن نحذرهم. والجزء الخاص برفض هذا المسار اللي إحنا متفقين مع الدولة فيه ومع مؤسساتها الرسمية، إحنا بلا شك ندعم هذا الرفض ونقويه في نشر الكلام ده على عامة الناس عشان ما حدش يفتكر إن الدين الإبراهيمي ده محتمل يبقى صح ما كلنا أولاد سيدنا إبراهيم. لا، أولاد سيدنا إبراهيم اللي هم وحدوه، ملة أبيكم إبراهيم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الإسلام هو الرابطة بيننا وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، مفيش حاجة. الرقص ده بتاع المولوية والطرق الصوفية اللي بيرقصهم علشان يزيلوا الخلافات، لأن كان اللي مخترع الموضوع ده كان شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي. اللي بيقول لك ييجوا اليهود معاهم التلمود والنصارى معاهم الانجيل والمسلمين معاهم القران ويسيبوا الثلاثه ويقعدوا يرقصوا الرقص الدوار، يلف يلف يلف يلف يلف، الجونيلا بتاعته تبقى عامله بتاع كده شعار المولويه، طريقه اصلا موجوده منتشره في تركيا وبيعظموها جدا وبيفتحوا لها ابواب، ولازم مولد جلال الدين الرومي اردوغان نفسه يروح يفتخر بيه ويفتتحه ويحضره ويعمل ملاوي سودة في الموضوع ده. يقول لك بعد الرأس الطويل ده الدوخان ده بيخلي يحصل له احوال مع الله بقى تحصل توصل لوحدة الوجود، هو اصلا بيتجن ما يحصل له من كتر اللف. لكن هو دي الرقص الدوار، هو دي اللي بيعتمدها الياس عمدون الراجل اليهودي اللي بيقول لك كده. انت لو شفت النهاردة الطرق الصوفية بيرقصوا ازاي وبيعملوا ازاي في الحلقات الذكر وبيقعدوا يعملوا كده، وطبعا انواع من ناس بتكون ناس بتلف وناس بتتطوح يمين وشمال، وناس فينا خمرجية وفينا حشاشين وفينا بلطجية وفينا معرفش ايه، سمعتوا بتاع دي؟ طبعا اكيد كل الناس سمعتها، واخد بالك؟ احنا ولاد النبي وايه والعاشقين للزي، واخد بالك؟ فينا خمرجية وفينا حشاشين، بس كله بيحب ايه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أخطر الأفكار في ذلك ما كتبه الدكتور علي جمعة في كتاب الوبل الصيب بتاعه، مش بتاع ابن القيم، بيتكلم على الضرورات الخمس، فقال إن من الضرورات الخمس حفظ الدين، بس إحنا هنأخره إلى المرتبة الثالثة. يبقى الأول حفظ النفس والعقل الذي فيها، ونمرة ثلاثة حفظ الدين، ومن حفظ الدين عدم معارضة الله فيما أراده كونا، فيدخل في ذلك حفظ جميع الأديان وليس فقط حفظ دين الإسلام. هل لا فعل ذلك مع الجوع حتى نستريح؟ لا تعارض الله فيما أراده كونا، قدر عليك الجوع ما تاكلش، خلينا نستريح. ها؟ ما عرفش والله، أنا لا أرى تأويلا في ذلك. يبقى سيدنا الكلمة دي قالها أصلا ابن عربي لما بيتكلم في الفصل النوحي، بيقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويوق ونسرا، فقال لأنهم لو تركوا من عبادتها، لو تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بمقدار ما تركوا من عبادتها. وفي المحمديين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما قضاه كان. فاهمين يعني إيه؟ قضى يعني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عندنا إحنا بمعنى أمر وشرع، القضاء الكوني غير القضاء الإيه؟ الشرعي. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هو عنده لا قضى، يبقى ده اللي حصل. يبقى اللي بيعبد القمر والشمس والاصنام والنار كل دول في الحقيقه، في الحقيقه بيعبد ربنا. قد كنت قبل اليوم، بيقول كده ابن عربي، والمشكله ان انا لقيتها لبعض الناس الكبار. انتوا واخدين بالكم من اللي حصل في مؤتمر الشباب بتاع شرم الشيخ؟ ما قريتوش حاجه ولا سمعتوا ان جلال الدين الرومي كان له وضع في الموضوع ده؟ لا، ده كان ده عاملين امسيات وعاملين بتاعات باسم جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي في منتدى الشباب بتاع شرم الشيخ، لان في ناس مقتنعه بالكلام ده. خدوا بالكم ان في حاجات خطيره بتحصل، ولذلك انتبهوا. ابن عربي بيقول قد كنت قبل اليوم ابغض المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني، فصار قلبي يتسع كل صوره، فمرتع غزلاني ودير رهباني وكعبة طائف وبيت أوثان، أدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. فعشان كده أقول لكم الطرق الصوفية اللي بتقول إن الأديان كلها نحافظ عليها، هي دي اللي بتتوافق مع الدين الإبراهيمي. ولذلك الخطر كبير جدا إذا لم نقف على كل ثغور الدعوة، التربية وتعليم الناس الإسلام بكل الوسائل المتاحة. في أمانة خطيرة في أعناقنا لابد ان احنا ندور عليها، ما ينفعش ان احنا نبقى مريحين مش عارفين اللي بيحصل ولا عارفين ان احنا نعمل حاجة. معلش، ولادنا لازم نهتم بيهم، نساءنا لازم نهتم بيهم، الاختراق من كل حتة سهام، ما ينفعش حد يبقى نايم. افعل كل ما في وسعك، خدوا الأطر الدعوية النمطية زي الخطبة والدرس، ولازم تتكلموا في توحيد الله عز وجل وفي البراءة من الشرك وأهله. مش لازم في الموسم يعني عشان يعملوا لك قضية ويعملوا لك شغلانة، لكن لازم نتكلم إن الدين عند الله الإسلام. ها؟ وفي كل حتة الدعوة الفردية، عشان كده بقولوا النمطية. أنا عارف إن أنتوا بتخطبوا كتير هنا عندكم، كم واحد بيخطب هنا؟ كله بيخطب. يبقى لازم معلش قصة سيدنا إبراهيم تتقال، وتتقال فيها الآيات دي. وقدينا بقالنا دلوقتي سنة بنكتب في مجلة جورنان فتح حول الدين الإبراهيمي، عندك مقالات كتيرة تقدر تاخد منها موضوع خطبة كلها آيات وتفسيرها، وجاي سهلة لغاية عندك. بس المهم ان احنا نكلم الناس عن حقيقة التوحيد وحقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وان مفيش دين يقبل عند الله الا دين الاسلام، وهكذا. والوسائل غير النمطيه، قوافل الدعوه الفرديه، الدعوة أثناء ما أنت بتبيع وتشتري، ما أنت بتعمل مشروع، وما أنت لو أنت طبيب مع العيان، لو أنت ممرض مع العيان، لو أنت مهندس هتبني بيت لواحد، لو أنت مقاول، لو أنت تاجر، لو أنت راكب المواصلة، تفتح موضوع، افتح موضوع بهدوء ووضح للناس، ابدأ معهم بذكر اليوم الآخر وأمر الموت، وإن اللي يقول لا إله إلا الله قبل أن يموت يبقى عارفين يعني لا إله إلا الله، وخش في الموضوع بحيث أن أنت تتكلم مع الناس قدر إمكانك، ما تسيبش حد، ما نسيبش وسيلة. الولادنا فين؟ شبابنا الصغيرين فين؟ طلائعنا فين؟ أنتوا دايما بيجيبوا الناس الكبيرة، عشان الناس الكبيرة دي هي اللي تسمع للشيخ ياسر. احنا محتاجين الشباب هو اللي يسمع للشيخ ياسر، والنساء تسمع للشيخ ياسر. اتمنى كده تعملوا جزء من اللقاء بتاعكم، ماشي كده، جزء للشباب، جزء للنساء، نتعرف عليهم، نسلم عليهم، حتى بدل ما انتوا كلكم شيوخ كبار كده شبتوا خلاص، عشان لما الناس تتحمس تتحرك. لكن لابد ندور البناتنا الصغيرين، لازم نعمل لهم برامج، لازم ندور على ازاي نرفع مستواهم العقدي والعبادي والسلوكي الاخلاقي، لان الاختراق على فكرة مرتبط الكلام ده كله بطوفان شهواتي. الجزء ده شبهات، لكن مقترن معاه مين اللي هيقبل الدين الابراهيمي؟ اللي بيسمعوا الاغاني ويحضروا الحفلات ويقعوا في الفواحش، هم، واللي بيدمنوا على المخدرات، هم دول اللي هيقبلوا الدين الابراهيمي، اللي عايشين في طرف الحياة. ولذلك على فكرة طرف الحياة مش بس بالفلوس، لا، ده الطبقات الفقيرة في خطر داهم جدا من طرف من الشهوات، بس من غير فلوس. يعني المناطق الفقيرة جدا عندنا مليانة مخدرات ومليانة دعارة، ولا يعوذ بالله. ليه كده؟ ما هو كل حد على قده، ما فيش حد. النهاردة البنات في الجامعة بيتجوزوا جواز عرفي من غير فلوس، وتقول له جوزتك نفسي، وهي قاعدة ومش فاهمة حتى الورقة ما تكتبش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.